وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنبدأ بمشيئة الله عز وجل اليوم حيث وقفنا في الدرس الماضي، وذلك بالحديث عن باب الوكالة. والفقهاء يريدون باب الوكالة بعد باب الحجر بمعنى، فإن الحجر من عقود التقييد، أي تقييد التصرفات، فإن المحجور عليه يمنع من بعض التصرفات التي كانت تجوز له قبل الحجر، فيقابل عقد الحجر ما يسمى بعقود الإطلاق. ورأس عقود الإطلاق هو الوكالة، فإن الوكالة تطلق للموكل تصرفات كانت ممنوعة عنه قبل ذلك، أي قبل التوكيل، أي قبل التوكيل. إذن فيكون الحجر والوكالة متقابلان، فالأول من عقود التقييد والثاني من عقود الإطلاق، أي إطلاق التصرف. وقلت إن أهم أو نقول إن أصل أبواب عقود الإطلاق الوكالة، ولذلك يبدأون به، فهو أول ما يبدأ به من عقود الإطلاق، ثم تتبعه العقود الأخرى كعقد الشركة وغيرها من العقود التي سيأتي الإشارة إليها من عقود الإطلاق التي تطلق التصرف. ولذا فإنهم يبدأون لهذا العقد عن الوكالة فيريدون فيه أحكاما، ثم يحيلون عليه في الأبواب التي بعده. نعم. قال رحمه الله: وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد. قال: وهي أي الوكالة استنابة جائز التصرف مثله. تعبير المصنف بأنها استنابة يدل على أنها لا بد فيها من فعل، فلا بعد من فعل الإنابة. وبناء على ذلك فإننا نقول إن النيابة إما أن تكون استنابة وإما نيابة من غير استنابة، فمن فعل عن غيره شيئا بتوكيل منه فإنه استنابة، وإن فعله عنه من غير إذن فإنه نيابة بلا استنابة. إذن النيابة أوسع من الاستنابة. ما الذي يفيدنا ذلك؟ يفيدنا ذلك أن الوكالة إحدى صور النيابة، فالنيابة صورها متعددة، من صورها الوكالة، فهي نيابة بفعل أي باستنابة. وقوله جائز التصرف، يجب أن نعلم أن عبارة المصنف هنا جائز التصرف ليس مطلقا، وإنما باعتبار ما فيه النيابة. كيف ذلك؟ جائز التصرف مطلقا هو العاقل غير المحجور عليه، البالغ العاقل غير المحجور عليه. وهؤلاء قد يوجد من ليس بعاقل أي كمال العقل، وقد يوجد من ليس ببالغ، وقد يوجد من هو محجور عليه ومع ذلك تصح وكالته، وسأذكر ذلك بعد قليل. إذن مراد المصنف بقوله جائز التصرف التنبيه لأمرين: الأمر الأول أنه جائز التصرف فيما فعل فيه. فعلى ذلك انظر معي، مثلا المميز تصح منه بعض التصرفات مثل الطلاق، على مشهور المذهب: إنما الطلاق لمن أخذ بالسهم، فلما جاز منه الطلاق جاز توكيله فيه مع أنه ليس كامل العقل ولا كامل البلوغ، فدلنا ذلك على أن قوله جائز التصرف ليس مطلق الجواز، وإنما مراده بجائز التصرف فيما أنابه فيه. كذلك الوصية، الوصية لا يلزم فيها أن يكون المرء غير سفيه، فإن السفيه يصح تصرفه بالوصية، ويصح تصرفه كذلك في الطلاق، فيصح توكيله فيها، يصح أن يوكل غيره فيها، لأن هذا التصرف صحيح منه مع أنه محجور عليه لسفهه. إذن أريد أن نعلم هذه المسألة الدقيقة في أن الجائز ليس مطلقا وإنما في الأمر الذي وكل فيه. لما عبر المصنف في المسألة الثانية، لما عبر بكونه جائز التصرف، أراد أن يخرج أو أراد أن يبين أن الوكالة بابها أوسع وليست قاصرة على من يتصرف لنفسه، فإن من كان وليا على غيره إما باعتباره أبا أو باعتباره مولا من المحكمة أو وصيا أو باعتباره ناظرا أو باعتباره وكيلا عن غيره، فيجوز له أن يوكل، مع أنه ليس جائز التصرف في هذا المال ابتداء وإنما باعتبار ولاية نصب عليها، ولذلك عبر بجائز التصرف ولم يعبر بجائز التبرع. قوله فيما تدخله النيابة يعني أن الأشياء التي تدخل النيابة كثيرة جدا، بعضها تجوز النيابة بعوض وبعضها بدون عوض وسيأتي، وبعضها يجوز بإذن وبعضها لا يشترط فيها الإذن، فهذه كل ما جازت فيه النيابة فالأصل أنه يجوز فيه الوكالة، هذا هو الأصل، فيه استثناءات لكنها محدودة، والتي تدخلها النيابة قد تكون من حقوق الله وقد تكون من حقوق العباد، وعلى العموم سيذكر المصنف بعد قليل أمثلة لها. قال رحمه الله: كعقد، كعقد يعني كإنشاء العقود، كبيع وشراء، وكله في هبة، وكله في غير ذلك من عقود، وعارية وغيرها، وفسخ، وفسخ أي وفسخ العقود التي كان قد عقدها قبل ذلك، والفسخ ليس عقدا على المعتمد، وقد ذكر ابن رجب قولان: هل الفسخ عقد أم أنه ليس بعقد وإنما هو إرجاع الأمر إلى ما كان عليه، ذكر أن المعتمد هو الثاني، ولذلك لم يجعل الفسخ عقدا وإنما غاير بينه وبين العقد، قال كعقد وفسخ. وطلاق، وطلاق يجوز التوكيل في الطلاق وسيأتي تفصيله. ورجعة، ورجعة أي يجوز التوكيل في مراجعة الزوجة في أثناء عدتها، والرجعة ليست نكاحا جديدا وإنما هو إرجاع للأمر لما كان عليه. وكتابة، وكتابة يعني لمن كان يملك قنا فيوكل غيره بأن يكاتبه. وتدبير، وتدبير هي بمثابة الوصية، التدبير شبيهة بالوصية من جهة أن الذي يملك قنا إذا علق عتقه على الوفاة فإنه حينئذ يكون تدبيرا ويخرج المدبر من ثلث التركة، وإذا قلنا إنها لها حكم الوصية فيكون من الثلث، فيصح أن يقول مر دبر ووكلتك في تدبير مماليكي أو بعضه. وصلح، وصلح لأن عقد الصلح ليس عقدا منفصلا وإنما يعود لسائر العقود المتقدمة أو قد يكون إبراء. وتفريقة صدقة، نعم، ونذر وكفارة، نعم، قوله وتفريق صدقة ونذر وكفارة، هذه ثلاثة أشياء عبر المصنف بالتفريق، لأن الصدقة عبادة فلا بد فيها من النية، لكن تفريقها يجوز فيه النيابة، فهناك فرق بين الصدقة وبين تفريقها، فعبر بالتفريق لأنه أدق، لأنه يجوز المرء أن تكون عليه صدقة واجبة فينيب غيره بإخراجها عنه، مثل المرأة تكون عليها زكاة فتنيب زوجها ليخرج الزكاة عنها إما من مالها هي أو من ماله هو ثم يرجع عليها إن شاء، فهذا جائز. وكذلك تفريق النذر إذا كان مالا فإنه يفرق، فإنه ينيب غيره، وكذلك تفريق الصدقة، وكذلك تفريق الكفارة، وكذلك تفريق الكفارة وصرفها لمستحقها. وفعل حج وعمرة، نعم، قوله وفعل حج وعمرة أي يجوز أن ينيب غيره في الفعل الحج والعمرة، وليس ذلك على إطلاقه، بل إنما تجوز النيابة في فعل الحج والعمرة في حالتين: الحالة الأولى إذا كان الحج والعمرة نافلة فتجوز النيابة فيها، والحالة الثانية إذا كان عاجزا، أي من ينيب ووجبت عليه الحج والعمرة يكون عاجزا فيجوز أن ينيب غيره. وبناء على ذلك فمن كان قافرا بنفسه ولم يؤدي الفريضة من الحج والعمرة فلا يصح النيابة فيه، وبناء على ذلك فإننا نقول إن الأفعال ثلاثة: ما تصح فيه النيابة مطلقا التي أوردها المصنف، وما تصح به النيابة عند العجز وهو الحج والعمرة الواجبا، وما تصح به النيابة إن كان نافلة لا إن كان فرضا وهو الحج والعمرة كذلك، هذه الأنواع الثلاثة التي يجوز فيها النيابة. قال رحمه الله: لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث. نعم، يقول لا ما لا تدخله النيابة فلا يصح التوكيل فيه، مثلا بالصلاة فإن المرأة لا يوكل غيره بالصلاة عنه، ولا الصوم فلا يصوم عنه، ولا الحلف بأن يقول احلف عني، فإن الإنسان فإنه متعلق بالذمة والإنسان يحلف في ذمته وحده، ولا الطهارة من الحدث فلا يتطهر أحد عن أحد، لكن قد يعاونه من باب المعاملة شيء، لكن لا يتطهر هو عني من باب الوكالة. فقط من باب النكتة الفقهية، وأغلب وكثير من نكت الفقهاء، وهو إيراد الاستثناءات من الكليات. القاعدة الكلية أنه لا يجوز أن يصلي أحد عن أحد إلا في موطن واحد، فإنه يجوز له أن يصلي عنه من باب التبع. قالوا: وذلك إذا أنابه في أن يحج عنه أو يعتمر حج نافلة، فإنه إذا حج عنه فإنه يطوف، وبعد الطواف يصلي ركعتين خلف المقام، فهاتان الركعتان خلف المقام هي من باب التبع، هي من باب التبع، فكأنه صلى عنه تبعا. وبعضهم يقول لا، هي تبقى له ولكنه أهدى ثوابها لأنها نافلة وليست بفريضة، فتصبح القاعدة مضطردة لا انخرام لها. وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة. نعم، قوله منجزة أي بلا شرط وبلا وقت. نعم، وقوله معلقة أي على شرط، وقوله مؤقتة أي بزمن. وعلى العموم أن التعليق والتأقيت قد يكون تعليقا واقفا وقد يكون تعليقا فاسخا. والفرق بين الواقف والفاسخ: الواقف يتعلق به ابتداء العقد، والفاسخ يتعلق به انتهاء العقد. فإذا قال وكلتك إذا جاء شهر رمضان فهذا توكيل معلق على شرط واقف، فلا يبدأ التوكيل إلا عند وجود الشرط. وأما إذا قال وكلتك حتى انقضاء شهر رمضان فهو تعليق على شرط فاسخ. فعندما نقول معلقة أي معلقة على شرط واقف أو على شرط فاسخ. ومثله المؤقتة، فإنه قد يكون التأقيت فاسخا وهو الأغلب فيقول وكلتك شهرا، وقد يكون على شرط يكون تأقيتا واقفا فيقول وقدتك بعد يوم، فيصح كلاهما، التعليق والتوقيت يكون واقفا ويكون فاسخا. وتنعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل. نعم، قوله وتنعقد أي الوكالة بكل ما دل عليها، أي على الاستنابة، بأن الشخص قد استناب غيره من قول، أي من قول يدل عليك وكلتك أو افعل كذا عني ونحو ذلك. وفعل أي فعل يدل على الوكالة. وهذه العبارة وقوله أو فعل، هذا هو الذي عليه كثير من المحققين، أن الوكالة تنعقد بالفعل، تنعقد بالفعل. وعندما نعبر بالفعل فإننا عندما نعبر بالانعقاد فإننا نشمل الطرفين الإيجاب والقبول. فالموكل تنعقد بقوله وبفعله، والموكل الذي هو الوكيل تنعقد بقوله وبفعله. فقوله أن يقول قبلت، وبفعله بأن يباشر العمل مباشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل كثيرا من أصحابه في كثير من الأعمال، ولم ينقل أنهم تلفظوا بالقول، فدل على أنها تنعقد بالفعل، خلافا لما اقتصر عليه بعض المتأخرين من الاكتفاء بالقول فقط. فإذا اقتصر على أحد القيد على أحد الأمرين دون ذكر الثاني فظاهر كلامه عدم اعتبار الثاني. ولكن نقول إن الذي صرح بانعقاده بالفعل مقدم على الظاهر، الصريح مقدم على الظاهر. طبعا ومن الفعل عندنا الكتابة، الكتابة تكون داخلة في الفعل وليست داخلة في القول على المشهور. لماذا قلنا إنها فعل؟ لأن هناك مواطن قيل إنه لا ينعقد فيها العقد بالفعل، فإذا لم ينعقد بالفعل فلا ينعقد بالكتابة، مثل الزواج، فإن الزواج أو النكاح لا ينعقد بالفعل، لا ينعقد بالمعاطاة مطلقا، وبناء على ذلك فلا بد أن يكون بالتلفظ القولي، إلا من عاجز عن الكلام فإنه ينعقد بإشارته أو بكتابته إن كان عاجزا عن إشارة البينة. إذن تفريعهم أن الكتابة فعل ينبني عليه علم الثمرات، وبناء ذلك توسعون في بعض العقود التي قالوا إنها لا تصح إلا بالقول، يقولون يجب أن نقول إنها تصح بالقول وبالفعل، ويكون فيها بعض الكلام الطويل في هذه المسألة. وشرط ومن الذين أفرضوا هذه المسألة بالبحث محمد بن مفلح تلميذ الشيخ تقي الدين في رسالة له صغيرة طبعت أكثر من مرة في قضية انعقاد العقود بالكتابة أو نحو ذلك. نعم. وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها. نعم، يقول أول شرط أن يعين الوكيل، وهذا التعيين يكون من الموكل، فيوكل شخصا بعينه زيدا أو عمرا أو خالدا أو هذا أو أنت أو غير ذلك من صيغ التعيين، لأنه إن لم يكن معينا فإنه يكون مبهما، فيقابل التعيين الإبهام، فحينئذ يكون فيه ضرر على الطرفين، فقد يكون هناك ضرر على العين فيقول أنا وكلتك، فيقول أن هذا مبهم، وقد يتصرف الشخص غير المأذون له فيقول أنت وكلت واحدا فأنا أحد ممن أو أنا ممن يصدق عليه هذا الوصف. حينئذ نقول إذا كانت الوكالة مبهمة فوجودها كعدمها لا أثر لها، لا بد من التعيين. قال لا علمه، الضمير هنا لا علمه أي الموكل، لا يلزم أن يكون الموكل عالما بها. ومثلوا لذلك قالوا من كانت في يده عين أمانة ثم تصرف في هذه العين تصرفا بلا إذن، فإن تصرفه عنده مسمى تصرف الفضولي، وقد مر معنا أن بيع الفضولي لا يصح، وإنما يصح شراؤه في الذمة، وأما بيعه فلا يصح. طيب، لو تصرفها بها على أنه فضولي ولكن تبين أنه قد وكل ببيع هذه العين، فنقول يصح البيع، فالعبرة بالحقيقة لا بما في ظن البائع حينما تصرف وظنه أنه فضولي. تصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه. أحسنت. يقول يصح أن يقول وكلتك في بيع مالي كله، لأن المال محاط به ومعلوم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه لما قال وكلتك في بيع مالي كله فإن له غرضا في إنهاء ماله، لأنه يريد أن يخرج من البلد أو يسافر أو هكذا، فقد يكون فيها غرض معتبر وليس فيها غرر، فإنه قد قال لجميع مالي فيشمل كل ماله. قال أو ما شاء منه، وكلتك في بيع ما شئت منه، وهذه من العقود التي جرى العرف بجوازها، بأن يقول ما رأيت بقاءه للمصلحة فيبقى، وما رأيت بيعه فإنه يصح، فإنه فوضه على المشيئة. وهناك عقود يجوز تعليقها على المشيئة، وهي التي يغتفر فيها بعض الجهالة، وهناك عقود لا تقبل التعليق على المشيئة، وهي التي يلزم فيها التعيين التام. وبالمطالبة بحقوقه. نعم، المطالبة بحقوقه الحقوق كثيرة جدا، قد تكون حقوق تملك كالشفعة، وقد تكون حقوق ارتفاق، وقد تكون حقوق فسخ مثل خيار البيع وخيار العيب وخيار الشرط، فالحقوق متعددة، فله الحق أن يطالب بأي حق أثبته له الشارع كما ذكرت لكم بعضها قبل قليل. ومن الحقوق الحقوق المتعلقة بالنفقات المستقبلية للزوجة على زوجها، وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها. نعم، ويقول ويصح له أن يقول وكلتك بالإبراء، لأنه إذا صح التوكيل بالبيع فالإبراء هو إسقاط بلا عوض، لأن ذاك بعوض وهذا بلا عوض فجاز ذلك، فهو نوع من أنواع الإنابات الجائزة، أو ما شاء منها مثل ما تقدم. ولا تصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة. أحسن. يقول ولا تصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير، لأن قوله هذا يشمل جميع مناحي الحياة، فيشمل التوكيل في الأموال بيعا وشراء وغير ذلك وهبة، ويشمل التوكيل في العقود الزوجية في تزويجه وفصل أو تفريق امرأته عنه ونحو ذلك، ويشمل أيضا التصرفات الأخرى التي في الذمة غير الأموال التي في الذمة، فيشتري له في الذمة، ولا شك أن في ذلك ضرر عظيم جدا على الإنسان، وقد يترتب عليه حقوق لا يكون مقضنها. وإذاك دائما التفويض المطلق منهي عنه، فالتفويض المطلق هنا في الوكالة منهي عنه، وسيأتينا إن شاء الله في باب الشركة أن شركة التفويض الفاسدة هي التي فيها التفويض المطلق، الأصل التفويض المطلق ممنوع. ولذلك الآن لما تذهب للموثق أو كتاب العدل فتقول أريد وكالة عامة في كل شيء ما يعطيك، لأنها لا تصح. وإنما يقول في الأموال في كذا في كذا، في مطالبة بحقوق معين، فلا بد من تعيين الذي وكل فيه لا مطلقا. وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه، لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله. نعم، يقول المصنف وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه. الوكيل هو نائب عن غيره، فيصح له أن يوكل عن غيره. ولكي نعرف القسمة الكاملة، توكيل الوكيل لغيره لها ثلاثة أحوال، وإن شئت تقول أربعة، فنقول أربعة لكي تكون حاصل، لكي نجمع الشيء وضده. الحالة الأولى إذا أذن له صاحب الحق بالتوكيل، فحينئذ يجوز له التوكيل مطلقا في كل شيء. الحالة الثانية إذا لم يأذن له بالتوكيل، قال لا توكل، نهاه عن التوكيل، فحينئذ لا يصح توكيله مطلقا. الحالة الثالثة أن يسكت، بمعنى أن لا يقول أذنت لك بالتوكيل، ولم يقل لم آذن لك بالتوكيل. فنقول إن سكت ولم يأذن له أو ينهى فلها حالتان: إما أن يكون الشيء الذي رغب التوكيل فيه مما يعجز عن فعله بنفسه، لأنه لا يستطيع حمل هذا الثقيل ونقله من مكان لمكان، أو لكونه من ذوي الهيئات الذين لا يدخلون هذه الأسواق، بعض الناس لا يدخل بعض الأسواق لأن هيئته ووظيفته تمنعه، أو حياؤه الشديد، بعض الناس عنده حياء شديد يمنعه من الذهاب لهذه الأشياء، فالناس يختلفون. فإذا كان العرف جرى عدم مباشرته لهذه الأعمال فهو بمثابة العجز الحقيقي، لأنه عجز حكمي. فإذا كان قد عجز عنه حقيقة أو حكما فإنه يجوز له التوكيل. وأما ما لا يعجز عنه لا حقيقة ولا حكما فإنه ليس له أن يوكل فيما وكل فيه. من أين أخذنا هذا؟ من كلام المصنف. يقول المصنف وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه، فقوله يعجز عنه محل ذلك إذا لم يأذن له ولم ينهى وإنما أطلق وسكت. ومفهوم هذه الجملة أنه فيما لا يعجز عنه ليس له أن يوكل، والمفهوم صرحوا به في غير هذا الموضع. هنا المصنف لم يصرح به لكن غيرهم صرح به. ودائما إذا وجدت مفهوما في كتب المختصرات فإننا لا نعامل المفاهيم في المختصرات كما نعامل المفاهيم في القرآن والكتاب والسنة، وإنما نعاملها من باب فقط تدريب الذهن لكي نعرف دلائل اللغة. فإن المفاهيم ليست بقوة مفاهيم النصوص الشرعية، لكن إذا نظرت لمفهوم فراجع المطولات، يجب أن ترجع للمطولات. فإن كان المفهوم صحيحا نقول إن عبارة المؤلف دقيقة، وإن كان المفهوم غير صحيح فإننا نعيب على المؤلف جعله هذا القيد الذي لا مفهوم له، أو يعني أتى بقيد لا ثمرة منه. إذن أنا لماذا قلت هذا؟ لأن بعض الناس يقول أنتم تعاملون كلام البشر كمعاملة نصوص الوحي بالمفاهيم. لا، هي دلائل لغوية. حتى أنت في الشارع عندما يأتيك شخص ويقول لك كلمة فإنك تفهم منها مفهوما، مفهوم مخالفة، مفهوم موافقة، عدد ولقب واسم ومشتق وغير ذلك. نعم، قوله لا أي ليس له أن يفعل هذه التصرفات، أن يعقد مع فقير، فليس له أن يعقد عقدا مع فقير. عبر بالفقير لأن الفقير قد لا يجد مالا يقضي به قيمة العقد الثمن، ولم يعبر بالمعسر لأنه ليس كل فقير معسر، إذ لأن المعسر هو الذي يكون عليه دين أكثر من المال الذي عنده، لكن الفقير قد يكون مقتصدا فلا دين عليه، ولذلك تعبيره بالفقير أدق. قال أو قاطع طريق، لا يعقد مع قاطع الطريق لأنه غير مأمون، فاقد العدالة، وقد يقام عليه حد، ويعني حينئذ تذهب حقوق الموكل فيكون حينئذ مفرطا. قال أو يبيع مؤجلا، ليس له أن يبيع بالتأجيل. طبعا هذا الكلام الذي أورده المصنف بناء على العرف وجريانه به. فالأصل في العرف قديما وكثير من صور الحال الآن أن من وكل غيره ببيع شيء فمعناه بيعه بثمن حال، لكن إن جرى عرف بالسماح بالإذن بالبيع بالمؤجل فنقول هو كذلك. إذن قوله أو يبيع مؤجلا لا يصح هذه مبنية على دلالة العرف، إذ في بعض كتب الفقه أحكام مبنية على العرف وبعضها مبنية على المعاني الشرعية والأدلة، هذه مبنية على العرف، فإن تغير العرف بناء على المهنة أو بناء على حال معين فإننا حينئذ نقول يصح له أن يبيع مؤجلا. قال أو بمنفعة، ليس له أن يبيع شيئا بمنفعة، مثل أن يقول بعت سيارتك أيها الموكل بإيجار بيت بسكن بيت مدة سنة. قالوا لأن العرف جرى أن الشيء لا يقابل بمنفعة وإنما يقابل بنقد، ولأن المنفعة قد لا تستوفى فتنقضي مدتها فيضيع حق الموكل. قال أو عرض، العرض المراد به ما ليس نقدا، ما ليس من باب النقد يسمى عرضا، سيارة، أرض، بيت، متاع، كل هذه تسمى عروض. فمن وكل في شيء ليس له أن يبيعها بعرض لجريان العرف أنه عندما يقول وكلتك فقصده بعها بنقد لا أن تبادلها بعرض. قال أو بغير نقد البلد لجريان العرف بذلك، ولذلك بعض الفقهاء قال إذا جرى العرف بجواز البيع بغير نقد البلد جاز، وهو كذلك، فإن في بعض البلدان يتعاملون بعملتين، فيتعاملون بالعملة المحلية ويتعاملون باليورو ويتعاملون بالدولار، فربما كانت هذه العملات أقوى من عملة بلدهم، فنقول إذا وكل ببيع شيء فباعه بما جرى العرف بجوازه فإنه يصح. قال إلا بإذن موكله، هذا يعود لكل ما سبق، لكل ما سبق، ومنها إذا وكل فيما لا يعجز عنه فليس له إلا بإذن موكله. المقصود، بس أنا أركز على مسألة، أن هناك أحكام كثيرة يريدها الفقهاء مبنية على العرف، وهذه يجب أن ننتبه لها، كيف تستطيع أن تميز هذا من ذاك بالنظر في كتب التعاليل الفقهية، وذلك لا فقه دون معرفة الأدلة والتعاليل. قال رحمه الله والوكالة فصل، والوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها. أحسن، هذه العقود سيأتي تفصيلها إن شاء الله، لكن بدأ المصنف بأولها وهي الوكالة، الشركة ستأتي بعدها مباشرة، ثم المضاربة كذلك، ثم المساقات كذلك، والمزارعة والوديعة والجعالة كلها ستأتي تواليا. هذه العقود كلها عقود جائزة، وقد قلت لكم أن عقد الوكالة هو أول عقود الإطلاق، وهو كذلك أول عقود الجائزة ورودا في ترتيب المؤلف. ما معنى قولنا إنه عقد جائز؟ ليس مرادنا بكونه عقدا جائزا معناه أنه ليس حراما، لا لا، ليس مرادا ذلك، وإنما المراد عندما نقول إن العقد جائز أي ليس بلازم، أي ليس بلازم. قال والعقود ثلاثة أنواع، عقود لازمة من الطرفين كالبيع والإجارة، وعقود جائزة من الطرفين وهي العقود التي أوردها المصنف، وعقود جائزة من أحد الطرفين لازمة من الطرف الآخر، مثل العقد الذي مر معنا في الدرس الماضي وهو عقد الضمان، فمن ضمن غيره أو كفله فإنه لازم من جهة الكفيل والضمين، جائز من جهة المضمون له والمكفول له، فإنه يجوز أن يفسخ العقد وقت ما شاء، فذلك يقول هو جائز من طرف لازم من طرف. عندما نقول إن العقد جائز ما الذي ينبني عليه؟ أهم أثر ينبني عليه هو قول المصنف لكل من المتعاقدين فسخها. مفهوم ذلك أن ما كان من العقود لازما من الطرفين فليس لأي من الطرفين فسخه على سبيل الانفراد، وما كان جائزا من أحدهما لازما من الآخر، فمن كان جائزا من طرفه له فسخه بإرادة منفردة، ومن كان لازما في حقه فليس له فسخه إلا باتفاق الطرفين، وهو الذي يسمى بالإقالة. إذن أهم أثر يترتب على أن العقد جائز أنه لكل من الطرفين فسخه، فالوكيل له أن يفسخ والموكل له أن يفسخ على سبيل الانفراد. ومن الآثار كذلك المترتبة على أنه جائزة، وتبطل كلها بموت أحدهما وجنونه وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد. نعم، قوله وتبطل كلها أي وتبطل جميع العقود الجائزة، لأن كل من صيغ العموم الصريحة تماما، فكل ما كان عقدا جائزا فإنه يبطل بموت أحدهما، أي بموت أحد الطرفين، إما الموكل أو الموكل، أو في كذلك الوديعة ومثلها الجعالة والشركة، وسيأتي تفصيل أنها كيف تكون جائزة في محله. الأمر الثاني قال وجنونه، أي إذا كان مجنونا، فإن الجنون يفقد به الأهلية فينفسخ به العقد. قال وبالحجر لسفاه حيث اعتبر الرشد، يعني لو أنه وكل في عقد يلزم فيه الرشد بأن لا يكون سفيها، فإذا حجر عليه انفسخت الوكالة. وبناء على ذلك فلو أن رجلا وكل آخر ببيع، أو وكله ببيع عين، عفوا كأن نكون أدق، ببيع عين، أو وكله بهبة مال، فنقول في الحالتين إذا حجر على الموكل انفسخت الوكالة بمجرد صدور الحكم من المحكمة العام، المحكمة الأحوال الشخصية بالحجر، مباشرة ينفسخ العقد، عقد الوكالة. لكن انظر عبارة المصنف حيث اعتبر الرشد، لا يلزم فيها الرشد فتصح من السفيه، وذكرتها في التعريف، وهو عندما قلنا المراد بجائز التصرف ليس مطلقا وإنما في نوع الموكل فيه أو المستناب فيه. فعلى سبيل المثال من وكل غيره في وصية، والوصية تصح من الرشيد وغير الرشيد، تصح حتى من غير الرشيد لأنه لا ضرر عليه، لأنه سيوصي بثلث ماله وهو الذي سيستفيد الأجر يوم القيامة عند الله عز وجل، وقد أذن له بذلك. والأمر الثاني أن هذا لا ضرر عليه هو من المال لأنه سيموت ولن يتضرر إذ التصرف بالوصية بعد الموت، فتصح من المحجور عليه للسفه. فلو كان قد وكل غيره في ذلك صح، مثله التطليق، مثله الزواج بمهر المثل يصح كذلك لأنه لا يشترط فيه الرشد. قال رحمه الله وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كإيجاب النكاح. نعم، يقول المصنف وتبطل الوكالة أي وحدها دون باقي العقود الجائزة التي ذكرها بطروء فسق لموكل، يعني إذا كان الموكل قد وكل في شيء يشترط فيه العدالة، إذا وكل في شيء تشترط فيه العدالة، وأما إذا وكل فيما لا تشترط فيه العدالة كالبيع والشراء فلا أثر لذلك. لماذا؟ لأن القاعدة عندنا أن المرأة يصح توكيله فيما يصح تصرفه فيه بنفسه، فإذا كان الشيء لا يصح تصرفه فيه لطروء الفسق فحينئذ لا يصح توكيله فيه، وهذا معنى قوله وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل ووكيل معا، للوكيل أو الموكل يعني أي واحد منهما. فقوله هو هنا ليس لمطلق الجمع، وإنما لأجل أن الوكيل إذا طرأ عليه الفسق أو الموكل طرأ عليه الفسق وحدهما فإنه حينئذ تنفسخ الوكالة. فيما ينافيه أي في العمل الذي يلزم انتفاء الفسق فيه، بمعنى آخر يشترط له العدالة. ثم أورد المصنف أمثلة يعني أو مثالا لما يشترط له العدالة، وهو الإيجاب في النكاح، النكاح من طرفين، العقد في النكاح يكون بإيجاب وقبول، فالإيجاب من الولي والقبول من الزوج. القبول لا تشترط فيه العدالة، فقد يكون المرء فاسقا فتصح ويصح زواجه. أما الإيجاب فعندهم لا بد فيه من العدالة، وسيأتي التفصيل إن شاء الله أن العدالة وخاصة في باب النكاح يختلف باختلاف الزمن، لا بد فيه من العدالة، ومرادهم بالعدالة العدالة الظاهرة دون الباطنة، بخلاف الشهادة فإنه يشترط العدالة الظاهرة والباطنة، وسيأتي إن شاء الله في التفصيل في محله كيف نفرق بين العدالة الظاهرة والباطنة. وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه. نعم، وينفسخ كذلك بفلس الموكل فيما حجر عليه فيه، يعني إذا أفلس فإن الذي يفلس يحجر عليه في ماله دون ذمته، وبناء عليه فلا يصح تصرفه في ماله أي في عين ماله ولا توكيله فيه. مثال ذلك رجل قد وكل غيره في بيع عين له ثم حجر عليه لحق الغرماء، حجر عليه لحق الغرماء الدائنين وهو الحجر لفلس، فإن المحجور عليه لفلس لا يصح تصرفه في ماله، وأما ذمته فيصح تصرفه فيها. وبناء على ذلك فمن حجر عليه لأجل الفلس فتبطل الوكالة ولا تصح وكالة مبتدأة في التصرف في أمواله الموجودة. وأما الوكالة في الذمة، شف الوكالة في الذمة بأن يشتري له في ذمته كالزواج والطلاق وغير ذلك فإنها تصح وتستمر، تصح ابتداء وتستمر إذا كانت موجودة قبل الحجر عليه لأجل الفلس. نعم. وبردته، نعم بردته في أمواله فإنه لا يصح تصرفه فيها. وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه، نعم إذا وكل في عتق شخص ثم يعني يملكه ثم بعد ذلك دبره أو كاتبه فإن الكتابة أقوى حينئذ تبطل بذلك. نعم. وبوطئه زوجة وكل في طلاقها، نعم قوله وبوطئه زوجة وكل في طلاقها، الرجل يجوز للمرأة أن يوكلها في الطلاق، وبعضهم يفرق بين التوكيل والتفويض فيجعلون التوكيل بطلقة والتفويض مطلق بأكثر من طلقة. وتوكيل الرجل لزوجته جائز، فقد خير النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته. طيب هذه الوكالة كسائر الوكالات يجوز الرجوع فيها، يجوز الرجوع في الوكالة، وقلنا إن الوكالة تصح بالقول والفعل ومثله الرجوع. طيب فالرجوع في توكيل المرء لزوجته في الطلاق يجوز الرجوع فيه، ويكون الرجوع بأحد أمرين فقط، إما بالرجوع باللفظ بالقول بأن يقول رجعت فيما وكلتها فيه، وإما أن يكون بالفعل وهو الوطء فقط. قلت فقط لأن بعض من المتأخرين زاد مقدمات الجماع فجعلها مفسدة للوكالة، وهنا مسألة دائما ترد عند الناس، بعض النساء تتزوج رجلا وتشترط عليه أن طلاقها بيدها، فما حكم هذا الشرط؟ نقول إن هذا الشرط حكمه حكم الوكالة، لأن الوكالة تصح بعد طريان العقد، والشرط الأصل أنه مقارن، فكأنها قالت وكلني في الطلاق فقال وكلتك به، فمن اشترطت أن طلاقها بيدها حكم الوكالة أي الوكالة بالطلاق. وبناء على ذلك فعلى قول الفقهاء يجوز للرجل أن يرجع عن تطليقه عن توكيله زوجته في تطليقها نفسها ولو لم تعلم، لا يلزم أن تعلم، بأحد أمرين، إما بالرجوع القولي أو بالرجوع الفعلي، هذا ما يتعلق بالحكم. وأما في القضاء فإن الذي عليه القضاء أن هذا الشرط إذا كتب في عقد رسمي فلا يكون الرجوع عنه إلا بتوثيق الرسم، فإذا كتبته في العقد يجوز له بإرادة منفردة أن يذهب إلى المحكمة ويتراجع عن الشرط، وإلا فلا، فيبقى التوكيل قائما كسائر الوكالات الرسمية، وهذا أضبط الحقوق بكثير. وبما يدل على الرجوع من أحدهما، نعم وبما يدل على الرجوع من أحدهما، وهذه يعني قرائن حالية كثيرة. وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله له ولو لم يعلم، ويكون ما بيده بعد العزل أمانة. نعم يقول وينعزل الوكيل بموت موكله لأن المال يكون قد انتقل قهرا، ومعنى قولنا قهرا أي من غير قبول، انتقل المال قهرا إلى الورثة، فحينئذ لا يصل الوكالات، إذا مات الموكل تبطل تلقائيا، حتى بالنظام الآن تلقائيا من حين تسجل الوفاة تلتغي جميع الوكالات من غير إلغاء، وهذا هو الحكم الشرعي. قال وبعزله له، يعني فسخ الوكالة، هذا هو العزل. ولو لم يعلم، أي ولو لم يعلم الموكل بالعزل لا يلزم علمه، كما قلنا إنه لا يلزم علمه بابتداء العقد فلا يلزم علمه بفسخه. قال ويكون ما بيده بعد العزل أمانة، حكمه حكم المقبوض أمانة، أي يد الأمانة لا يضمن إلا إذا تعدى هو أو فرط، وما عدا ذلك لا يضمن. لو جاءت آفة سماوية أو نحو ذلك فإنه لا ضمان عليه. قال رحمه الله فصل وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عما قدر له موكله أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له صح. نعم، بدأ المصنف يفرع على ما أو على القاعدة الكلية، وهي أن الوكيل إذا قبض مال الموكل فإن يده عليه تكون أمانة، بمعنى أنه لا يضمن الخسارة أو الربح أو التلف إلا في حالتين فقط، وهما التعدي أو التفريط. أورد المصنف بعض صور التعدي وهي كثيرة، لكن هذه من باب الأمثلة. فقال إن باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل، رجل وكل آخر ببيع سلعة فباعها بأقل من أنقص ثمن المثل المعتاد، وثمن المثل ليس سعرا محددا لكن قد يزيد وقد ينقص يختلف بناء على ما يتضامن به الناس عادة. قال المصنف صح البيع، يصح البيع لأنه مأذون له بالبيع فصح، إذ لو قلنا إنه لا يصح البيع لأدى ذلك إلى أن تفسخ العقود ولا يثق الناس بالوكلاء، لأن قد يعني يبيع الوكيل ثم يأتي غدا الموكل ويقول لا لا لم أرضى بهذا السعر، نقول لا صح البيع. لكن إن كان قد باعه بأقل من ثمن المثل فالذي يضمن ثمن المثل، يعني الفرق بين ثمن المثل وما بيع به، هو الوكيل نفسه، ولذلك قال صح وضمن في البيع كل النقص. لما؟ لأنه متعد أو مفرط، متعد علم بسعر المثل ولم يبع به والعرف قد جرى بذلك، مفرط لم يعرف سعر المثل في السوق، فهو إما متعدي أو مفرط. المثال الثاني قال أو باع الوكيل بأنقص مما قدره له موكله، قال بع بعشرة فباع بثمانية، لا شك هذا التفريط واضح وعالم بالثمن، عفوا التعدي واضح. قال أو اشترى، وكله بشراء فاشترى بأزيد من ثمن المثل أو بأكثر مما قدر له الموكل، نقول كذلك يصح العقد، ولكن يضمن الوكيل في الشراء كل الزائد. كيف يضمن كل الزائد؟ يعني أن الموكل قال اشتر لي بعشرة فاشترى له بخمسة عشر، نقول يأخذ الموكل كل العين كاملة وينبكها كاملة ويدفع عشرة، والخمسة الزائدة يدفعها الوكيل. لماذا؟ ما قلت لك اشتر بخمسة عشر، أنت الذي اشتريت، أنت الذي تبقى في ذمتك. وهذه قضاياها في المحاكم كثيرة جدا جدا، يكون تفريط من الوكيل أو تعدي. نعم. وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح. نعم، هذه تختلف عن السابقة، لأنه إذا قال بعه لزيد فقد حدد الشخص الذي يعقد معه البيع وله غرض في ذلك، بخلاف الأولى فقد حدد الثمن ويمكن جبره، جبره بالضمان. لكن هنا لما قال بعه لزيد فباعه لعمر هذا لا يمكن جبره، فلا جبر له إلا ببطلان البيع، فنقول لم يصح البيع، إلا أن نتوسع في بيع الفضولي فنقول يكون معلقا على إذن الموكل، فإن يعني رضي الموكل صح فيكون من تصرفات الفضولي في هذه الحالة. ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن. نعم، يقول ومن أمر بأن هذه، قال عبر مصنف بمن أمر ولم يقل ومن وكل، لأن في العادة لا تأتي صيغة التوكيل صريحة، وإنما يكون باب الأمر أعطي هذا لفلان. ومن أمر بدفع شيء إلى معين، معين يعني شخص معين، صاحب مهنة كخياط حداد نجار ونحو ذلك، ليصنعه أي ليصنع هذا الخشب كرسيا والحديد بابا والثوب والقماش ثوبا وهكذا، فدفع أي فالوكيل هذا الذي أمر وصل الشيء لذلك الشخص المعين الذي عين له زيد المحل الفلاني ونسيه، نسي وين المحل. هناك قد تكون عشرات المحلات بجانب بعضها ولكن نسي أي محل، نقول لا يضمن. ما سبب عدم الضمان؟ أنه قد أدى العمل كما وجب عليك، كما وجب عليه، وهو معين له أن يسلمه لهذا الشخص ولكنه أضاعه، فالخطأ ليس عليه وإنما يكون بسبب الموكل الذي أمره بأن يسلمه إلى ذلك المكان. نعم. وإن أطلق المالك فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن. نعم. وإن أطلق أعطه خياطا وذهب في السوق فإذا بالسوق في 40 محل خياطة، وهذا موجود كثير جدا في بعض الأماكن، تكون محلات الخياطة بجانب بعضها، أو في الورش الصناعية أعطى أحد النجارين العشرة لم يعين له شخصا فدفعه إلى واحد منهم ثم نسيه أضاعه لا يعرف أيهم، نقول ضمن، يضمن، لأنه يلزمك حينئذ أن تعرفه لأنه لم يعين لك شخص بعينه، فهذا نوع من أنواع التفريط. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. نعم. لا يضمن بلا تفريط، ومن باب أولى التعدي، من باب أولى لا شك، لا شك، لأن التفريط أهون من التفريط من التعدي، وتقدمت القاعدة هذه. ويصدق بيمينه في التلف وأنه لم يفرط وأنه أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد. طيب، عندنا هنا قاعدة أريدكم أن تفهموها وهي مفيدة في القضاء. عندما نقول إن القول قول فلان، سواء قلنا بيمينه أو بدون يمين، لأن أحيانا نقول باليمين فيما تدخله الأيمان ونقول بلا يمين فيما لا تدخله الأيمان، ما فائدة قولنا إن القول قوله؟ نقول لها فائدتان، وهذه الفائدة مهمة، أو الفائدتان مهمتان. الفائدة الأولى وهي سهلة جدا، أننا نقول إذا لم توجد بينة عند واحد من الطرفين فالقول قوله حين ذاك، فما ادعاه مقبول إذا لم يأتي يعني الطرف الآخر ببينة، وهذا الذي نسميه في اللغة المعاصرة بعبء الإثبات، فعبء الإثبات على الطرف الثاني الذي هو ليس من القول قوله، هذا يسمى عبء الإثبات. المسألة الثانية وهي مهمة، أننا نقول إذا قدم كلا الطرفين بينة، هذه المسألة يسمونها بتعارض البينات، فإذا تعارضت البينات فمن تقدم بينته؟ الفقهاء في المشهور عندهم يقولون تقدم بينة الخارج. من هو الخارج؟ هو الذي ليس القول قوله، من ليس القول قوله إذا تعارض بينته مع بينة من القول قوله قدمت بينته. ومن قال من الفقهاء وهم الجمهور إنها تقدم بينة الداخل، فإننا نقدم بينة من القول قوله، وهذه يعني مهمة جدا لكي نعرف، لأن الداخل والخارج من آثارها من القول قوله. نعم. وبناء على ذلك أنه يصدق في قوله في التلف، إذا قال تلفت فقول قوله، إذا أقر بالتلف لكن ادعى مالك العين أن الوكيل قد فرط ونفى هو التفريط فالقول قوله، إلا أن يثبت مالك العين التفريط. إن ادعى الوكيل بأنه أذن له بالبيع مؤجلا وهو وصاحب الحق قال لا لم آذن له بذلك، فالقول قوله، فالقول قوله، وهكذا، ومثلها بغير نقد البلد. نعم. وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أو له وكان بجعل لم يقبل. نعم. انظر معي، الوكالة يختلف حكمها بناء على قيد بسيط، فالوكالة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون وكالة مجانا وإما أن تكون بعوض، سواء كانت عوض سمينا جعل أو أجرة الأمر سهل. فإن كانت مجانا فإنه يبقى أمينا، ويترتب على ذلك إذا ادعى الرد يقبل قوله، إذا ادعى الرد لصاحب الحق المالك الأصلي قبل قوله بلا بينة، إلا أن يثبت صاحب الحق ببينة، فحينئذ نلزمه أن يرد أو يضمن. الحالة الثانية، إذا كانت الوكالة بجعل بأجرة مبلغ مالي فنقول في هذه الحال لا يقبل قوله برد العين إلا ببينه أو يصدقه صاحب الحق، لأنها صار حكمها حكم الإجارة، فانتقلت من كونها وكالة إلى كونها إجارة، فلا بد حينئذ أن يأتي بالبينة. لا نقبل قوله، الأول متبرع وما على المحسنين من سبيل، والأصل أن الشخص لا يوكل شخصا مجانا إلا وهو واثق فيه، بخلاف عقود الإجارة فإنه قد يعطيه لأجل يعني استفادة مالية فيكون بينهم معاوضة. إذن هذه حالتان، انتبهوا للحالتين. هناك حالة ثالثة خارج عنها، لو أن صاحب الحق مات ثم جاء ورثته أدعى أنه رد للورثة ليس للموكل المباشر، فنقول لا يقبل قوله إلا ببينه، لأنهم ليسوا هم الذين وكلوك، ليسوا هم الذين أمنوك، الذي أمنك مات، فلو أنك ادعيت الرد لمن أمنك قبل. هذه الصور الثلاث واردة في كلام المصنف، انظر معي. وإن ادعى لورثة الموكل مطلقا، قوله مطلقا يعني سواء كانت الوكالة بجعل أو بدون جعل، قال أو له أي لمن وكله وكان بجعل يعني بعوض لم يقبل، هذه حالتان. الحالة الثالثة من أين أخذناها؟ بالفهم، وهو أنه إذا ادعى الرد له أي لصاحب الحق ولم تكن بجعل قبل، هذا من باب المفهوم. فصارت الصور ثلاثا. ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه. نعم، قول المصنف ومن عليه حق يعني في ذمته، فجاءه شخص فادعى إنسان جاءه وادعى أنه وكيل ربه، وكيل ربه أي رب الحق صاحب الحق، قد تكون نفقة زوجة، قد تكون أجرة حضانة، قد تكون دين في الذمة، قد يكون دية، قد تكون كفارة، أشياء كثيرة جدا، وذلك عبر مصنف بحق ما يدل على أنها أشمل. فادعى أنه وكيل ربه أي رب الحق أي صاحب الحق، ربه بمعنى صاحب الحق، في قبضه يعني أنه وكل في القبض، ليس وكيل في غيره وإنما هو وكيل في القبض، فصدقه، الضمير في قوله فصدقه أي صدق من عليه الحق الذي في ذمته الحق، فصدقه أي فصدق من عليه الحق ذلك الرجل. في دقيقة واحدة، من أهم الأغراض في المختصرات الفقهية معرفة عود الضمائر المظهرة والمضمرة كلاهما، وأظن أن من أحسن الكتب المتأخرين الذي عني بإظهار المضمرات عناية دقيقة، لأن الكتاب الذي شرحه مليء بالضمائر المظهرة والمضمرة، وهو شرح الشيخ منصور على المنتهى. هذا الكتاب إذا قرأته ترى كيف يحل العبارات حلا، ويعيد لك الضمائر، ويعيد لك الكلمة إذا عطفت، فهو توضيح. فمن أراد أن يعرف طريقة شرح المتون بطريقة لطيفة فهذا أوضح كتاب لشرح المتون، الذي هو شرح المنتهى المنصور. نعم، قال فصدقه أي صدقه من عليه الحق لم يلزمه دفعه إليه، أي لا يلزمه أن يدفعه إليه، وإن صدقه لابد أن يقول إيتني ببينة، لابد أن يشرط عليه البينة، له الحق في ذلك. نعم، وإن ادعى موته وأنه وارثه لزمه دفعه. نعم، قوله وإن ادعى موته أي قال أنا الذي عليه الحق مات، الذي عفوا له الحق، الذي له الحق مات، ادعى موت من؟ ادعى موت الذي له الحق الدائن ونحوه، وأنه هو وارثه، قال لزمه دفعه. طبعا هنا كلمة يجب أن تكرر، وهو قوله فصدقه أي لزمه دفعه إذا صدقه، لا مطلقا، إذ لا يقول فقير، لا يقول فقيه إن كل من ادعى أنه وارث يعطى الحق، بل لا بد له أن يصدقه. لماذا استثنيناها هنا؟ قالوا لأن معرفة الورثة واضحة جدا، الكل يعرف ذلك، الكل يعرف أن فلانا وارث فلان، ابنه أخوه زوجه وهكذا، فهي أمر واضح، ولأن إثباته قديما يعني لم تجري به عادة. أما الآن فالآن لا بد من الإثبات، فكل من مات يقدم ورثته إلى المحكمة ما يسمى بحصر الورثة، وكل الحقوق لا تؤخذ إلا بإثبات وبينة، وهو الذي يسمى بحصر الورثة. فكلام المؤلف بناء على عرفهم قديما في التساهل في معرفة من هو الوارث، لأن القرى صغيرة وكل يعرف أصحابه، والاستفاضة واضحة بالموت، والاستفاضة واضحة بمن هم الوراث. أما الآن فالمتج والعمل أصلا أنه لا بد من البينة، هو الذي نسميه بحصر الورثة. نعم شيخ. وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه ولم يدفعه. نعم، وإن كذبه قال لا لست وارثا له بأن كان من بلدة أخرى، حلف أي من عليه الحق أنه لا يعلم، يحلف على النفي، نفي العلم لا على النفي المطلق. انتبه، عندنا الحلف نوعان، حلف بالإثبات وهو الأصل، وحلف بالنفي. والنفي نوعان، نفي بات ليس لك حق لست وارثا، ونفي للعلم، ونفي العلم في الغالب لما ليس له تصرف، مثل نفي الورثة علمهم بأن للمدعي حق على مورثهم، ومنها هذه الصورة التي يكون فيها نفي العلم. نفي العلم صورها قليلة جدا، منها هذه الصورة. قال رحمه الله كتاب الشركة. نعم، شرح المصنف كتاب الشركة، وهو يناسب ذكره بعد الوكالة، لأن فيه وكالة، لأن الشركاء أحدهما كل واحد منهما يتصرف في ماله أصالة وفي مال شريكه وكالة. وهي خمسة أنواع. قوله وهي خمسة أنواع ليس على سبيل الحصر، وإنما إيراد لأصول الشركات أنها خمسة، أصول الشركات خمسة، وإلا يمكن كما قال شمس الدين الزركشي توليد عدد كبير جدا من الشركات. فعلى سبيل المثال نستطيع أن نقول شركة عنان ومضاربة معا، شركة عنان ومضاربة وأبدان معا، أبدان ومضاربة، وهكذا تخلط بين أنواع الشركات، فيمكنك أن تنتج عددا كبيرا من الأنواع. لكن لما قال إنها خمس فمراده خمس الكلية أو الكبرى التي تتفرع عنها أمور أخرى. وقبل أن أشرح هذه الخمس أريدك أن تعلم مسألة مهمة جدا، أن الشركة لكي لا تخلط نوعان، شركة أملاك وشركة عقود. الذي نتكلم عنه هنا هو شركة العقود، أما شركة الأملاك فهي مستقلة وحكمها منفصل. نعم، شركة العقود قد تؤول للأملاك أحيانا. كيف شركة الأملاك؟ أنا وأنت نملك أرضا ملكا بيننا، هذه شركة ملك، لي نصف ولك النصف. أنا وأنت نملك بهائم، يعني عندنا خمس من الغنم نصف بنصف، يعني معناها أننا ملكا مشاعا، لي نصفها ولك نصفها. أنا وأنت نملك ألف ريال ملكا مشاعا، نصف بنصف بيني وبينك لم يفرز بعده، هذا يسمى ملك، فهي شركة ملك. شركة الملك هي التي تترتب عليها بعض الأحكام مثل قضية الشفعة وبعض الأحكام الأخرى والقسمة التي ستأتينا في آخر الأبواب. الذي نتكلم عنه هنا في الشركة شركة العقود، بمعنى أن الشخصين ليسا شريكين ثم بعد ذلك اتفقا على أن يتشاركا عقدا لا ملكا، بالصور التي ستأتي. نعم. كلها جائزة ممن يجوز تصرفه. نعم، قوله كلها جائزة تحتمل أمرين، الأمر الجواز الشرعي بمعنى أنها مشروعة وجائزة، وهذا في كتاب الله عز وجل كثير جدا ما يدل على الشركاء، فهم شركاء في ثلثها شركة أملاك وفي غيرها، الرسول كان شريكا ومضاربا عليه الصلاة والسلام الجاهلية طبعا مع خديجة زوجه. والمعنى الثاني أنها جائزة بمعنى ليست لازمة، ودعونا أقف مع هذه قليلا لأنها مهمة لوجود بعض التغير في الأحكام الآن. الفقهاء يقولون إن عقود الشركات من العقود الجائزة غير اللازمة، فيجوز لكل واحد من الشريكين فسخ العقد، لكن كيف يفسخه؟ بأن يرد المال لصاحبه. قالوا لأنه لا ضرر عليه، وسيأتي كيف إذا طبقنا الشروط القادمة أنه لا ضرر عليه. هناك القول لبعض أهل العلم نقله ابن رجب وهو وجيه وكأنه مال إليه، أنه إذا وجد شرط بلزوم الشركة ومن هذا الشرط الشرط العرفي فإنها تكون لازمة. وهذا الذي يوجد الآن، فقد يوجد في بعض عقود الشركات شرط ينص على أن الشخص ليس له أن يخرج من هذه الشركة فيوصف فيها إلا بإذن صاحبه، خاصة إذا كانت الشركة تضامنية. وأما غير التضامنية فلا يكون فيها ببيع، وإنما يكون فيها بإعلان إفلاس وغير ذلك، له ذات مسؤولية محدودة. والآن أصبح في توسع في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، حتى أصبح سمى شركة الشخص الواحد حسب النظام الذي صدر قبل 10 سنوات أو أقل. يعني ربما شرحها يأخذ وقت الشركات المعاصرة، فلعل أكتفي بالشركات التقليدية لنكتفي بها إن أمكن بضيق الوقت. نعم. أحدها شركة العنان. نعم، هذا شركة العنان وهي الأصل. وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. نعم، هذه الشركة يتضح لنا أن فيها ركنان. الركن الأول أنهم يشتركون في مال، إذن من كلا الطرفين مال، هذا الركن الأول. انظر للركن الثاني، قال يتجران، فلا بد أن يكون الفعل منهما معا. وانتبه لهذه المسألة لأني سأرجع لها في آخر الدرس، فسأذكر لكم مناطا نفهم به أنواع الشركات. إذن شركة العنان كل واحد من الشريكين بذل ماذا؟ مالا، وبذل جهدا وهو العمل، بذل المال وبذل الجهد. وهذا معنى قوله في مال يتجران به، كلاهما يعمل فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان كما سيأتي. نعم، وشروطها؟ وشروطها 4. الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس. نعم، قال المصنف لا بد من 4 شروط. الشرط الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، عبر بالنقدين المضروبين، طبعا هما الذهب والفضة النقد قديما، والمضروب بمعنى أنه سك فصار ثمنا تشترى به الأشياء. وذلك أن الذهب والفضة تارة يكون مضروبا فيكون نقدا، وتارة يكون تبرا، تبر كالسبائك أو حليا. لا يصح عندهم أن يكون رأس مال الشركة حليا ولا سبائك، ومن باب أولى لا يصح أن يكون عروضا عروض تجارة، بل لا بد أن يكون نقدا. النقد المضروب الآن غير موجود، لا يوجد عندنا نقد مضروب. ما الموجود عندنا الآن؟ الموجود عندنا العملات النقدية، كنا نسميها قديما بالعملات الورقية. وقد ألف بعض الاقتصاديين قبل نحو من 50 عاما كتابا سماه موت النقد، يقول سيأتي يوم لن يتعامل الناس بالنقد، وإنما سيتعاملون بالنقد الإلكتروني. ونحن كذلك، قل منا الآن من يحمل في جيبه شيئا، تشتري وتستأجر وتقضي ديونك وتأكل وتطلب كله بالنقد الإلكتروني الذي هو الخصم من حسابك مباشرة. ولذلك التعبير بالأوراق النقدية هذا تعبير قديم، ولذلك نحن نقول الأموال النقدية لا الورقية، ليست ورقية الآن، انتهى الورق، أوشك أن يموت إن لم يكن قد مات في كثير عند بعض الناس، فإنه يوشك أن يموت عند كثير من الناس. إذن أنا أطلت في هذا الملحظ لعبارة الورقية الذي هو دارج في الكتابات المعاصرة. النقد الآن المقصود به فقط هذا. إذن لا بد أن يكون نقدا، ريالات، دولارات، يورو، جنيه، درهم، دينار، وما شئت من العملات. دعوني أقف في جزئيتين. الجزء الأولى، لماذا قال الفقهاء ذلك؟ القول بأن رأس المال الشركة لا بد أن يكون نقدا، هذا إذا طبقه الناس انحل كثير من المشاكل التي تقع بين الشركاء. وليس من رأى كمن سمع. من نظر في خصومات الناس قاضيا ونحوه أو مصلحا، فإنه سيرى في كثير من الشركات سببها أنه يقول دخلت أنا بسيارة، دخلت أنا بأرض، الأرض كانت تسوى كذا، الآن تسوى كذا، فيحس بغبن. أو الثاني يقول انخفضت، أو يختلفان في القيمة. ولذلك لما قال العلماء إن رأس المال يجب أن يكون صريحا نقد، أنا أدخل بكذا وأنت تدخل بكذا، فإنه حينئذ ترفع الخصومات. ولذلك هذا القول، وإن قال بعض أهل العلم إنه يجوز أن يكون من العروض وهو الرواية الثانية عن أحمد، وقد الناس يتساهلون فيه المعاصر، لكن القول الذي قاله المصنف هو قول الفقهاء أدق وأبرأ للذمة فإنها أحفظ. طيب قول المصنف ولو لم يتفق الجنس، طبعا قلت لكم لا يوجد نقد مضروب الآن بالذهب والفضة، لكن كيف لا يكون اتفاق الجنس؟ بأن آتي أنا بعملة وأنت بعملة، أنا أدخل مثلا بريال وأنت تدخل بيورو، أعبر باليورو لأن سعر الصرف يختلف، بينما الدولار سعر الصرف موحد عندنا، وبناء عليه فالعبرة بسعر الصرف في يوم التعاقد الذي تم فيه التقابض، فحينئذ هذا هو العبرة. الثاني أن يكون كل من المالين معلوما. نعم، لأنه لو كان مجهولا فإنه يفضي إلى الغرر، فحينئذ يكون عقد غير صحيح. الثالث حضور المالين ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف. نعم، قوله حضور المالين عبارة المصنف جميلة حينما عبر بحضور المال. لماذا قلت أنها جميلة؟ لأن بعض العلماء يعبر بقبض المال، ولكنه كان أدق لأنه لا يلزم القبض وإن كان نسميه قبضا حكميا. قال بمعنى أنه في مجلس التعاقد لابد أن يكون المال موجودا، ولا يشترط خلط المالين، لا يلزم أن يختلطا، فقد يبقى المال أنا وأنت شركاء، مني ألف ومنك ألف، أنا أعمل وأنت تعمل، أنا أعمل بالألف التي معي وأنت تعمل بالألف التي معك، أنا في الفرع الذي في شمال المدينة وأنت في جنوب المدينة، وهكذا لا يلزم خلط المالين ولا الإذن في التصرف، لأن وجود الشركة هو إذن بالتصرف. هذا الشرط ما الذي يخرج؟ قلنا الشرط الأول يخرج العروض، فكل العروض لا يصح أن تكون رأس مال الشركة. الشرط الثالث يخرج، طبعا الثاني يخرج المجهول، الشرط الثالث يخرج ما يكون دينا في الذمة، فلا يصح أن يكون رأس مال الشركة دينا، بل لا بد أن يكون حاضرا، لا بد أن يكون حاضرا بمعنى أن يكون موجودا. وهذا الحضور يختلف، قلت لكم الآن الحضور النقدي كان متصور، الآن الحضور الإلكتروني أن يكون يأتي يقول هذا هو رأس مال الشركة يداعه في حساب الشركة ونحو ذلك. نعم. الرابع أن يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح، سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر. نعم، لا بد أن يتشارط ويتفق على ربح كل واحد، غالبا الناس على قدر المال، وقد يكون لأحدهما أكثر لأن الذي يشترط له أكثر أجود عملا، أو لكونه ذا سمعة في السوق، بعض الناس أريد أن أشارك زيدا لأن زيد اسمه في السوق الكل سوف يعني يذهبون إليه، وهذا أرزاق من الله عز وجل، أو لغير ذلك من الأسباب، فيأخذ نسبة أعلى لا مانع. فمتى فقد شرط فهي فاسدة. نعم، قوله فمتى فقد شرط أي من الشروط الماضية فهي فاسدة. ما معنى كونها فاسدة؟ هنا هذا الذي يسميه العلماء تصحيح العقد. معنى تصحيح العقد يعني أن لا نقول إنها باطلة مطلقا وجودها كعدمها، نقول لا تستمر، لكن نقلناها من صورة إلى صورة أخرى، من صورة إلى صورة أخرى. فضل. وحيث فسدت فالربح على قدر المالين. نعم. لا، إذا نقلناها، ما الصورة نقلناها؟ قال نقلناها إلى أن يكون الربح على قدر المالين، إن ظهر ربح فنقسمه على قدر المالين إن كان نقدا أو عروضا، لا على ما شرط، ألغينا الشرط لأن الشركة فاسدة، لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله. نعم، لأن النصف الثاني قام به شريكه وكلاهما منه عمل، فحينئذ يرجع عليه بالأجرة أي أجرة المثل. وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أو التفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة. نعم، هذه قاعدة أن العقود التي فيها ضمان حال صحتها فيها ضمان حال فسادها، وما لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. الثانية سيشرحها المصنف، أذكر مثالا في ما فيه ضمان بصحته. قالوا عقود البيع مضمونة. ما معنى عقد البيع مضمون؟ يعني لو أن شخصا باع لآخر سلعة ولم يقبضها المشتري، فإن العين تكون مضمونة ما دامت في يد البائع، فهذا يسمونه ضمان المبيع قبل القبض. فإذا كان البيع صحيحا ففيه الضمان، وإذا كان فاسدا بحيث أن المشتري قبض العين فإنه يضمنها كذلك، نفس الحكم. المقبوض العقد المضمون الصحيح يضمن الفاسد. ومثله ما لا ضمان فيه، قال فلا ضمان فيه إلا بالتعدي والتفريط. فالشركة إذا خل فيها شرط مما مضى لا ضمان، ومثلها المضاربة هي أحد صور الشركة، والوكالة كذلك، والوديعة والرهن والهبة. واضح المسألة؟ نعم. ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة. نعم، هذا ما يسمى ما يدل عليه إطلاق كلمة الشركة. فعندما يقول لشخص آخر أنت شريكي، فإنه يكون قد أذن له بالبيع وبالشراء وبالأخذ وهو القبض، ويعطي يعني يناول لسوم ونحوه، ويطالب يعني يعطي يعني يسلم السلع مثلا أو يعطيها على وجه السوم، يقول انظرها، ويطالب بالحقوق أمام القضاء وغيره، ويخاصم أيضا أمام القضاء، ويفعل كل ما فيه حظ للشركة، لأن هذا ما دل عليه عقد شركة العنان. نعم. قال رحمه الله: فصل الثاني المضاربة. نعم، النوع الثاني من الشركات عقد المضاربة، وعقد المضاربة انعقد الإجماع عليها. ولعلي أقف فقط مع قضية الدليل، انعقد الإجماع على أن المضاربة جائزة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ضارب، لكن في الجاهلية حينما كان قد أخذ أموالا لخديجة وتاجر بها إلى الشام، والصحابة أغلبهم ضاربوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن ابن حزم يقول: ما من مسألة إلا وجدت لها دليلا إلا المضاربة، لم أجد لها دليلا. طبعا هو الدليل السنة الإقرارية، لأنه أمر واضح أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وإضافة لأن الأصل الجواز والقواعد العامة تدل على الجواز. وهكذا لما قلت هذه الكلمة؟ لأن بعض طلبة العلم يريد كل مسألة فيها دليل نصي صريح عليها، فإذا جاء قال لابد يأتي الدليل وإلا لا. طيب إذا لم يكن هناك الدليل النصي الذي تريده ماذا تفعل؟ يحار. وأجود من استمسك بدليل الاستصحاب، وذلك بعض العلماء يتوسع في الاستصحاب الأصلي، استصحاب البراءة من البراءة الذمة، أو إذا كان يرى الدليل العقلي فيقول استصحاب الدليل العقلي. أنا قصدي من هذا يعني الأدلة كثيرة جدا، والله عز وجل أخفى بعض الأدلة عن بعض الناس وعن بعض الأذهان، فقد تظهر لزيد ما لا يظهر لعمر، وهذه حكمة من الله عز وجل عظيمة جدا، ابتداء لأشخاص ورفع لدرجات آخرين ليجتهدوا في بحث الأدلة، ورحمة لعله أن يخفى عن بعض الناس فيحتاجون لخلاء، لو كان واضحا لما جاز لهم مخالفته، وذلك من رحمة الله خفاء بعض الأدلة، وهذا أثره بيّر الأزمان وتغير البلدان. وهي أن يدفع من ماله إلى إنسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. نعم، تذكرون قبل قليل قلنا العنان لها ركنان، الأمر الأول أن يكون منهما مال، والثاني أن يكون منهما عمل. انظر معي في تعريف المصنف: المضاربة لها ركنان كذلك، قال أن يدفع من ماله إلى إنسان فيكون المال من أحدهما، ثم قال ليتجر به فيكون العمل ممن؟ من الثاني. إذن العمل من أحدهما والمال من الآخر، بينما العنان العمل منهما والمال منهما معا. شروطها ثلاثة. وشروطها ثلاثة: أحدها أن يكون رأس المال من النقد. والآن يجيزون أن يكون رأس المال عروضا، لكن بشرط أن يقوم فيقال قيمته كذا في وقت إنشاء الشركة، فحينئذ يصح حسب المقررات المحاسبية، فيعد من الأصول المقومة، وهذا قول وسط فيحل الإشكال في قضية كون رأس المال نقد. لا. الثاني أن يكون معينا معلوما ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول. نعم، قوله وأن يكون معينا، لابد أن يكون معين، ولكن لا يعتبر قبضه في المجلس ولا القبول، لأن العبرة ببدء العمل، فقد يتعاقدان الآن لكن لا يبدأ العمل إلا إذا أقبضه، فمورد العقد هو العمل حين ذاك. الثالث أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح. نعم، مثل ما تقدم تماما في العنان. فإن فقد شرط فهي فاسدة ويكون للعامل أجرة مثله، وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك. نعم، هذه مسألة يعني سأعلق عليها يسيرا. يقول لو فقد شرط، وهي اللي نسمي بالمضاربة الفاسدة، أو ليس لم يفقد شرط، ولد شرط مفسد. أحيانا توجد شروط مفسدة، مثل إذا اشترط ضمان رأس المال فإن ضمان رأس المال ما يجوز. إذن كل شركة فاسدة إذا فسدت فإن المال وربحه إن ربح، والخسارة وهي الوضيعة كلها تكون لصاحب المال. طيب والعامل؟ نقول العامل ليس له إلا أجرة المثل فقط. كم أجرة المثل؟ يعطى إياها دون ما عدها، وهذا هو المشهور، لأن هناك رواية أخرى عن أحمد وقضى به بعض التابعين رضي الله عنه، أخذ من قول بعض التابعين أنه يجوز أن يعطى مثل ما يعطى في الشركة، كم يقدر نسبته في الشركات إن كانت رابحة فيعطى مثلها بالمال، فإن فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم. نعم، يقول وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال أو يعتق على رب المال، لأن هذا من باب الإتلاف، ومن الذي يعتق عليه؟ الرحم المحرمة. فإن فعل اشترى فإنه يعتق عليه لأنه مالك له رب المال، ويضمن ثمنه، أي ويضمن المضارب الثمن ولو لم يعلم، لأن هذا الإتلاف، والقاعدة عندهم أن المتلفات يلزم فيها الضمان ولو لم يعلم، لا أثر للعلم ولا للجهل. طبعا خلافا للموفق فإنه يشترط العلم في هذه الصورة. نعم. ولا نفقة للعامل إلا بشرط. طيب، قوله ولا نفقة للعامل يعني ليس له نفقة، بمعنى شيء يقوم بأوده. وهناك فرق بين النفقة والأجرة. أما الأجرة أي الزائدة عن النفقة فإنهم لا يجوزونها مطلقا للعامل في شركة المضاربة ولا في غيرها من الشركات. يقولون لا يجوز أن نجمع بين الأجرة وبين الشركة. أما النفقة فيجوزون ذلك، لأنه لو أتى بشخص يقوم بالعمل فإنه يحتاج النفقة، النفقة للأكل والشرب وغيرها مما سيأتي ذكره، فهم يفرقون بين النفقة وبين الأجرة. وقبل أن ننتقل المسألة الثانية، نظرا للقول الثاني وهو مفردات أحمد ورجحه كثير من المحققين، أنه يجوز الجمع في عقود الشركات بينها وبين الأجرة. لماذا ذكرت هذا القول؟ لأن أغلب عمل الناس عليه الآن، أغلب عمل الناس على هذا، وهو جواز الجمع بين الشركة وبين الأجرة. فالمضارب أو الشريك في شركة العنان يأخذ أجرته، تلقى مدير الشركة له راتب لأنه يقوم بعمل، يقول يجوز ذلك فينفصل عمله عن الشركة. فإن شرطت مطلقة واختلف فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة. نعم، قوله فإن شرطت مطلقا ولم تحدد مقدار النفقة فله نفقة مثله عرفا، عبر بمثله لأن النفقة في باب الأنكحة للزوجة والقرابات هي كذلك الطعام والكسوة. بقي عندنا شيء واحد لم يذكره وهو السكنى، فإنه لا يلزم، لا تدخل نفقة السكنى في هذا الباب، لأن نفقة السكنى متعلقة بمن وجبت نفقته اليوم كله، وفي الشركة لست ملزم بنفقته اليوم كله، وإنما أنت ملزم بالعمل. ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك، لا الأخذ منه إلا بإذن. نعم، قبل أن أشرح هذه الكلمة لأبين معناها إجمالا، الشركة إذا ظهر فيها ربح فإن هذا الربح إذا ظهر فإنه يملك من مالك المال ومن العامل، يملكونه بالظهور، لكن لا يستقر الملك إلا بالقسمة. شوف الفرق، الملك بالظهور واستقرار الملك بالقسمة، فهو قبل القسمة لم يستقر الملك. وبناء عليه في كتاب الزكاة، شوف، طب خلينا نبدأ في الملك قبل أن نسب الزكاة، لما قلنا إنه يملك فإنه يصح تصرفه فيه، فيصح أن يبرئ، فيأتي العامل فيقول الربح لك لا أريده، أو يقول صاحب المال الربح لك، فيصح له أن يبرئ من الربح أو يملكه شخصا معينا. أما عندما نقول لا يستقر الملك إلا بعد القسمة يترتب عليه أحكام منها في باب الزكاة، فإن الزكاة شرطها الملك وتمامه، وبعضهم يقول استقراره، وبناء عليه فقبل قسمة ربح الشركة فإنه لا زكاة في الربح حين ذاك عندما جعله داخل أو مندرجا في تلك الصورة. وذلك يقول ويملك العامل حصته من الربح أي النسبة بظهوره. إيش معنى ظهوره؟ يعني بظهور الربح، مثل باعوا الألف فصار ألفا ومئة وهكذا. قبل القسمة، إذا القسمة يثبت بها استقرار الملك كالمالك، أي أن المالك مثله. كاف هذه ليست الكاف، دائما في كتب المختصرات نوعان، كاف تشبيه وكاف تمثيل، هذه كاف تعليل وكاف تشبيه والتمثيل، كاف تشبيه وكاف تعليل، هذه الكاف كاف تشبيه، فيقول حكمه كحكمه وليس من باب التعليل، أي أن المالك يملك حصته من الربح قبل القسمة قبل الظهور، لا الأخذ منه، ليس له أن يأخذ منه إلا بالإذن، ليس له أن يأخذ الربح إلا بالإذن، لأن هذا الربح له أثر في النماء فيما زاد. نعم. وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه قومه ودفع للعامل حصته. نعم. قال وحيث فسخت الشركة والمال عرض لم يباع، ما زال عروض تجارة أو عروضا، فرضي ربه أي رب المال الذي يملكه بأخذه، بأن يأخذ الربح، قومه يقوم العامل ذلك العرض، ودفع للعامل حصته فيدفع له من جيبه أو يبيعه إن شاء بيعه. وإن لم يرضى فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه. نعم. وإن لم يرضى بفسخ الشركة فيجب على العامل أن يقوم ببيع، هو الذي يقوم بالبيع لأن هذه وظيفته، فإن لم يقم بذلك فإنه يكلف شخص ببيع العرض، وتكون قيمة الأجرة مخصومة من ربح العامل لأن هذا وظيفته، أنا أعطيتك مال فترد لي الشركة بعد انقضائها مال، لا ترد لي عروض، يجب أن تردها لي مالا. والعامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران حتى ولو أقر بالربح. نعم. هذه مسألة مثل السابقة، عندما نقول ما فائدة أنه يصدق بيمينه أو القول قوله بيمينه، من أمثلة ذلك قدر رأس المال، لو اختلف فالقول قول العامل، هل فيه، هل ظهر ربح، هل وجد ربح أو خسارة، القول قوله. في هلاك المال كذلك، لو وفي الخسارة ولو أقر، يعني لو قال قبل ذلك نعم ربحت ثم جاء بعد شهر قال لا خسرت، يقول يقبل قوله، لأن الربح والخسارة تتغير بمرور الأيام ليس شيئا واحدا. ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل. قال وأما المالك فيقبل قوله فيما يشرط للعامل من النسبة. لماذا؟ لأن هذا أمر زائد على، ليس من قبض الأمانة، ليس من الأمانة، وإنما هو الذي يتلفظ به، فحينئذ القول قوله. قال رحمه الله فصل. الثالث شركة الوجوب، وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما، ويكون الملك والربح كما شرط، والخسارة على قدر الملك. نعم. يقول الشيخ شركة الوجوه هذا النوع الثالث، وتسمى شركة الذمم، وهذه لها ركنان أيضا ننتبه لهما. الركن الأول أنهما يشتريان، معنى يشتريان يعني كلاهما يعمل. الأمر الثاني قال في ذممهما، بمعنى أنهما أتى كلاهما اشترك بعمل وذمة، لا يوجد مال، كلاهما منه عمل وكلاهما بذل ذمته. ما معنى الذمة؟ سيأتي بعد قليل أنها نوعان، إما تقبل الأعمال أو أن تكون بمعنى التدين في الذمة، بأن يكون له جاه عند الناس فيقترض لأجل هذه الشركة. نعم. ويكون الملك والربح كما شرط، والخسارة على قدر الملك. نعم. على قدر الملك فيما يتملكانه. الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد، أو يشترك فيما يتقبلان في ذممهما من العمل. نعم. قال هنا الشيخ شركة الأبدان لها ركن واحد فقط، وهو أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما. إذن الشرط الوحيد العمل فقط، ركن واحد شركة الأبدان هو العمل، لا بد أن كليهما يعمل. ما هو العمل الذي يعملان صورتها؟ الصورة الأولى أن يتملكا بأبدانهما مباحا، يذهبان فيحتشان. مباح يعني المباح هو كل منفك عن الملك والاختصاص. الاحتشاش ليس ملكا لأحد، فيحشان من البر فيجمعان الحشيش ويقتسمان بينهم بالسوية. الاحتطاب واضح، الاصطياد يذهب، هذا كثير. وقبل شهر كان موسم صيد الصقور في أوقات معينة، يذهب الناس أسبوعين، ثلاثة أسابيع، خمسة، ستة، يصطاد أحدهم صقرا واحدا فقط، ثم يبيعون هذا الصقر ويقسمونه بينهم بالسوية ويكون ربحه عاليا. وهذا انتهى موسم صيد الصقور قبل تقريبا ثلاثة أسابيع أو نحوها، وهذا موجود. الشركة الأبدان في الاصطياد كثيرة جدا، وخاصة عندنا في شمال المملكة، لأن هناك تمر الصقور. القصد أن هذا موجود وكثير جدا ويكون فيه ربح. النوع الثاني من شركة العمل لا يتملك مباحا، وإنما يتقبلان في ذمتهما عملا، فيأتيان مثلا لغسيل السيارات، اثنان يغسلان السيارات، فيقول نغسل السيارات ونهاية اليوم نجمع كم جمعت أنا وكم جمعت أنت ونقتسمه بيننا بالسوية. يجوز، قد تكون أنت ربحت أكثر وأنا أقل، الغد العكس. مثله الذي يقوم بأي عمل آخر، والأعمال كثيرة جدا التي تكون في الذمة فيما يتقبلان في الذمة. ليس أن في ذمتهما شيء لم يستدين شيء، وإنما تقبل عمل في الذمة يشتغل. نعم. الخامس شركة المفاوضة. طبعا لا يلزم أن يكون الذمة العمل، فقد يكون أحدهما يعمل في نجارة والآخر في حدادة وهكذا. الخامس شركة المفاوضة. طيب، قبل نسأل شركة المفاوضة، انظروا معي. الشركة مر معنا أنها تكون في أحد ثلاث أشياء، إما في مال، وإما في عمل، وإما في ذمة. ركزوا معي. فإن كان من الطرفين مال فقط ولم يكن معه عمل ولا ذمة، فهذا نسميها شركة ماذا؟ مضاربة؟ لا، الذي يأتي بها له جائزة لأنها صعبة، قلتها وهي أول أنواع الشركات. لا، مفاوضة ما بعجت، شركة أملك. أحسنت، أعطيك الجائزة. والقاعدة عندنا في الدرس الجائزة هي جزاك الله خير. إذن الأملاك كلا الطرفين بذل مالا فقط بدون عمل. جيد، انظروا معي الثانية، شركة بين طرفين كلاهما بذل مالا وعملا، هذه سهلة، إنان بكسر العين. الثالثة، شركان كل واحد منهما بل أو أحدهما بذل مالا والآخر عملا، مضاربة. الثالثة، شركان أحدهما بذل عملا فقط والثاني عمل فقط. لا، ليست وجوه، أنا تعمدت ولا أريد الترتيب. أبدان، قلنا عمل فقط لم يأتوا بمال فهي أبدان. طيب، أتى كلاهما أتى بمال وذمة، يعني شيء في ذمته بجاهه، الناس لأجل اسمه، الاسم ذم، الاسم والديون ذمة كلها، تسمى ماذا؟ لا، ما بعد وصلنا المفاوضة الآن، وجوه. انظروا معي، طيب هذا مثال الصح، شريكان واحد منهما دخل بماله وعمله والثاني بعمله فقط، نسميها شركة ماذا؟ أحسنت، هذه نسميها شركة عنان ومضاربة، جزاك الله خير. وهكذا، هذا الذي يقول العلماء ولد من الشركات ما شئت. إذن افهم أن الشراكة تكون في ثلاثة أشياء، إذا عرفت هذا الحل عندك مسألة الشركات وأصبحت كشرب الماء. تفضل يا شيخ. الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا. نعم، شركة المفاوضة هي تكون في الذمة، وتكون أيضا في المال، وتكون أيضا بالعمل. يفوض كل واحد إلى صاحبه شراء، كل واحد منه عمل، وبيعا في الذمة، ومضاربة وتوكيلا ومسافرة. فهم يشتركون في ثلاثة أشياء معا في الثلاثة كلها. لكن عندنا نسيت نبه لمسألة، لا يصح أن يكون أحد الشريكين باذلا الذمة فقط بدون مال وبدون عمل، لأنه حكي الاتفاق حكاه ابن قدامة وابن فرحون بعده على أن الذمة اختصاص، والاختصاص وحده لا يعاوض عليه بأجرة ولا شركة. لابد أن يكون أحد الشريكين بدل مع الذمة إما مالا أو عملا أو مالا وعملا فيكون مفاوضة. نعم ويصح. طبعا شركة المفاوضة هذه غالبا تكون بين إخوة، اثنان أخوان نشأ مع بعضهما فيكون شركتهم واحدة ويشتغلون مع بعض في كل أمورهم، كل واحد يتصرف في ماله كما يتصرف الثاني. هناك نوع من الشركة تسمى شركة المفاوضة الفاسدة التي يقول عنها الشافعي لا أعلم شيئا حراما إن لم تكن شركة مفاوضة حرام، وهي الفاسدة للجائزة. ما هي الفاسدة؟ هي التفويض المطلق في كل شيء، أنت مفوض في كل شيء حتى في الأكساب النادرة، لو ورثت شيئا فتكون شريكي فيه، حتى في التطليق، حتى في التزويج، في كل شيء. فكما قلنا إن الوكالة المطلقة ما تجوز، فكذلك الشركة لأن المفاوضة المطلقة الفاسدة لا تصح لأنها تتضمن توكيلا مطلقا. ولذلك عندما ترى في كتب الفقه بعضهم يقول المفاوضة حرام بل هي أشد شيء حرام، والثاني يقول هي صحيحة. مر علي من الشباب المعاصرين من يقول المسألة فيها قولان، لا ليس بصحيح، بل كثير من الخلاف المسألة هو اختلاف يختلف الصورة، لكن هذه يسمونها المفاوضة الفاسدة وهذه يسمونها المفاوضة الصحيحة. نعم في بعض الشروط في خلاف، لا أقول لك لا، لكن هي نوعان ليست نوعا واحدا. ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته. نعم هذه المسألة ليست من باب الشركة، يريدها العلماء هنا وهي أقرب إلى التأجير، ولكن ذكروا هنا من باب يعني شبهه به. يقول يصح دفع دابة لمن يعمل به، يعني يعمل عليها بجزء من الأجرة. يقول يعمل على دابتي الأجرة، أنت لك 500 ريال، لكن لن أعطيك 500 ريال، ما تحصلت من أجرة على السيارة، تكد على السيارة بالتطبيقات هذه مثلا، ما تحصل لك نصفه لك ونصفه لي. فهنا فيها شبه بالمضاربة لكنها ليست مضاربة. ما وجه شبه المضاربة؟ أنه أعطاه مال لكنه ليس نقدا، وهذه حجة من قال إن المضاربة تصح حتى بالعروض. في الحقيقة أن هذه بمنفعة العين لا بذات العين. نعم. ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع منه وبيع متاع بجزء من ربحه. نعم يقول مثل هذا كله يجوز لأنه تتغير قيمته بالصنعة. فمن أعطى شخصا ثوبا وقال خط هذا الثوب ثم بعه والربح الذي يتحقق لك منه نسبة كذا، نقول يجوز، ومثله ما على ذلك لأن عمله مؤثر في تغيير الهيئة. ومثله أيضا بيع متاع بجزء من الربح، بأن يقول بع هذا المتاع وأريده بخمسة وما زاد عن الخمسة نصفه لي ونصفه لك، هذا جزء الربح، الربح نصفه بيني وبينك، يجوز ذلك. بل يجوز له أيضا أن يكون بجعل. كيف جعل؟ أن يقول بيعه بخمسة وما زاد عن الخمسة فهو لك، هذا جعل. وإن قال ما زاد عن الخمسة فنصفه لي ونصفه لك، هذه شركة. وإن قال بيعه بخمسة ولك كذا فهذه شركة، فهذه إجارة. نعم. ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما والنماء ملك لهما. نعم يقول يصح أن المرء يعطي آخر دابة أو أكثر أو نحو ذلك لمن يقوم به، أي يقوم بالعناية به مدة معلومة، ويعطيه أمران ليس أمرا واحدا، يعطيه جزءا منها، يقول لك نصف الأصل، وبناء على ذلك فالنماء يكون تابعا للجزء الذي لك، هذا يجوز. أما ما لا يجوز؟ لا، إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل أجرة مثله. يقول لكن لو قال خذ هذا الدابة وما در من اللبن أو جاء من النسل لك أو جاء من النسل أو من الصوف أو العسل النحل فالنصف بيني وبينك، يقول هذا لا يصح، لأن هذا المتحقق هذا نماء العين وليس نماء تجارة، نماء عين وليس نماء تجارة، فحينئذ عندهم هذا يكون عقد فاسد، وحيث فسد فإنه يثبت له أجرة المثل. كم هذا؟ ثلث ساعة. خلاص؟ ثلث ساعة. ثلث ساعة، زين. قال رحمه الله: باب المساقاة، وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره. نعم، باب المساقاة عندنا ثلاثة عقود متقاربة: المساقاة والمزارعة والمغارسة. المساقاة هي في الشجر القائم يأتي بعامل يقوم بسقيه وما يتبع السقي إلى خروج الثمرة. المغارسة الأرض ليس فيها شجر فيغرس فيها شجرا حتى ينبت. المزارعة للزرع مثل الحب من البري وغيره من الحبوب الكثير جدا التي يزرعها الناس. هذه ثلاثة عقود. الفقهاء رحمهم الله تعالى يفردونها بباب ولا يدرجونها في باب الشركة، فيجعلونها عقدا منفصلا ليست من عقود الشركات، لأنهم يرون أنها مستثناة بالدليل، ولو لم يرد الدليل لكانت القاعدة بمنعه، لأنها ليست شركة من جهة أن رأس المال ليس نقدا، كما أن رأس المال كما أن المال الذي بذله شبيه بالصورة السابقة، لو كان در حيوان أو كان لو أعطاه دابة أو نحلا وقال لك جزء من نمائه، فقالوا إنه لا يجوز ولا يصح، مرت علينا آخر مسألة، فقالوا يستثنى منها هذه العقود الثلاثة: المزارعة والمساقاة والمغارسة. ولذلك الطريقة الثانية أقوى، حينما قالوا لا يوجد في الشريعة شيء على خلاف القياس وسننه، وينبني على ذلك أنهم قالوا إن هذه العقود الثلاثة كلها من عقود الشركات، فهي مندرجة في الشركة، وهذه الرواية الثانية وهي أضبط في الحقيقة، هي أضبط، ولكن يأتي ما هو رأس المال في الشركة هو محل إشكال كيف يحدد. طيب، بدأ في المساقاة، قال: وهي دفع شجر قائم لمن يقوم بمصالحه، غلب فيه السقي فسميت بالمساقاة، لأن ما يقوم بمصالحه من السقي، من السماد، من التشويك وهو قطع الشوك، من التلقيح إذا كان تحتاج إلى اللقاح مثل التمر النخل وغيره، مثل كثير من الأمور التي تساعد تقوم بمصالحه، ليس بأجرة وإنما بجزء من الثمرة. قوله بجزء من الثمرة يعني جزء مشاع كالربع النصف الثلث وهكذا. شروطها: بشرط كون الشجر معلوما وأن يكون له ثمر يؤكل. نعم، قوله الشرط الأول أن يكون الشجر معلوما، لابد أن يكون الشجر معلوما، لا يقول شجر لي أي شجر، فإن العقد على غرر لا يصح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وفي معنى البيع كل العقود. وتذكرون أني قلت لكم أن باب البيع أو كتاب البيع سمي كتابا لأنه أبو عقود المعاملات، فأغلب ما يثبت في البيع يثبت في غيره من العقود، ومنه النهي عن الغرر، ففي كل العقود كذلك إلا بعض العقود مثل التبرعات. لابد أن يكون معلوما للطرفين. الشرط الثاني أن يكون لهذا الشجر ثمر يؤكل. هذه مسألة سأقف معها قليلا. ما هو هذا الوقفة؟ قلت لكم في أول هذا الباب أن الفقهاء يقولون إن المساقاة على خلاف إيش؟ القياس. وهناك لهم قاعدة مهمة، شوفوا هذه القاعدة تتكرر معنا من الطهارة إلى آخر المعاملة بل إلى الأنكحة. عندهم قاعدة الذين يقولون أن هناك أشياء على خلاف القياس، كل ما ورد على خلاف القياس فإننا نقف على مورد النص ولا نزيد عليه، ما نزيد. طيب، قالوا إن المساقاة التي وردت في الحديث إنما وردت في الشجر الذي له ثمر، وما ليس له ثمر فلا تصح المساقاة عليه بجزء منه وإن كان ينتفع بورقه، مثل ورق العنب، ورق التوت وغيرهم الأشياء، ما دام أنه لا، أو الشجر الذي يستغل لأجل خشبه وأغصانه أو لأجل ورده، هناك مزارع الورود تعرفون ذلك، فيقول ما يصح عليه المساقاة لأجل ذلك. ولكن على الطريقة الثانية التي مشى عليها الموفق وابن أخيه وكثير المحققين، أن كل شجر يمكن الانتفاع بجزء من أجزائه ثمرا بالأكل أو بغيره ورقا غصنا جذعا فإنه تصح المساقات عليه. الشجر يقطع فيؤخذ خشبا ثم بعد 5 سنوات ينبت من جديد، نفس الجذور السابقة تنبت مرة أخرى، وهذا نوع من أنواع الشجر الذي يستغل في الأخشاب، وهذا هو الأقرب والأقعد وإن كان المتأخرون على خلافه. الشرط الثالث وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره. هذا الشرط الثالث أنه لا بد أن يكون للعامل جزء مشاع، مشاع يعني نسبة ربع وخمس يقابل ذلك المعين، فلا يصح أن يكون للعامل شيء معين. مثل معين مثل ماذا؟ أن يقول إن لك ذلك الربع الذي في الزاوية ثمرته لك، نقول ما يصح، إن قد يتلف ذاك ويعيش هذا أو العكس، بل لا بد أن يكون من الجميع. وذلك الذي نهي عنه أن تجعل المزارعة على ما ينبت على الماديات ونحوها. الأمر الثاني أن يكون معلوما يقابل المعلوم المبهم، فإنه لا يصح في عقد المزارعة، العقد المساقات والمزارعة كذلك. نعم. والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه. نعم، المزارعة قريبة من المساقاة لكنها متعلقة بالزرع، وهو مثل البر، الشعير، الذرة، الدخن وغيره من الزروع الكثيرة جدا. ومما يلحق بالزرع أيضا ما يسميه الفقهاء قديما بالبقول. نحن البقول عندنا الآن هي الفول والعدس، بينما البقول عند الفقهاء البقلة، جمع بقلة، وهي ما يسمى بالورقيات، الجرجير، الرجلة، النعناع، هذه تسمى بقول. وذلك عند بعض الفقهاء يقول ولا زكاة في البقل، ظن بعض الشباب من الطلاب أنه لا زكاة في البقول، فلا زكاة في الفول ولا في العدس مع أنها حبوب. لا، ليس ذلك. وذلك من المهم أن تعرف ما مصطلح المتقدمين. وقد ألف بعض المعاصرين كتابا جميلا سماه معجم النباتات في كتب الفقه، فأخرج بين المراد بكل نبات في ذلك. إذن قوله دفع الأرض والحب لمن يزرعه، قوله والحب يدلنا على أنه لا بد أن يكون الحب من صاحب الأرض. والقول الثاني قال الحجاوي في الزاد وعليه عمل الناس أنه يجوز أن يكون الحب من العامل لا من صاحب الأرض. نعم. قال بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره. نعم، حيث قلنا إنه يجوز أن يكون البذر من صاحب الأرض فلا يلزم معرفة قدر البذر كذلك. ولو لم يؤكل. نعم، ولو لم يؤكل الحب بخلاف المساقاة لا بد أن تكون مأكول. مثل ماذا الذي لا يؤكل؟ قالوا مثل الأشنان. الأشنان يزرع لكنه لا يؤكل، وإنما يستخدم في تنظيف الملابس قديما، فليس كل مزروع يستفاد منه في الأكل، ومع ذلك يجوز المزارعة عليه. وكونه من رب الأرض. وكونه من رب الأرض تقدمنا عنه قبل قليل وقلنا الصحيح أنه لا يلزم، جزم به كثير متأخر. وأن يشترط للعامل جزء مشاع معلوم. نعم، منه. بالضبط مثل ما تقدم تماما، لا بد أن يكون جزء مشاعا لا معينا، وأن يكون معلوما لا مبهما. ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر. نعم، كون الأرض والبذر من واحد واضح، لكن زاد شيئا ثالثا، وذلك قال ويصح الأرض والبذر والبقر. البقر التي يحرف بها وهي الآلة، فكان يقول الآلة منك أيضا يا صاحب الأرض. إذن هذه الجملة تفيدنا ليس شيء وإنما البقر فقط. الآلة مثل المحراث، الآن صار المحراث وما يقوم مقامه، فكأنه يقول يصح أن يكون البقر من العامل ويصح أن يكون من رب الأرض، وأما الأرض والبذر فيجب أن يكون من صاحب الأرض على قول المصنف. فإن فقد شرط فالمساقات والمزارعة فاسدة، والثمر والزرع لربه أي صاحب الأرض، وللعامل أجرة مثله. عندهم قاعدة أن كل شركة فاسدة تنقلب إلى أجرة، خالف الشيخ تقي الدين فيرى أنه قد يكون العدالة أن تكون شركة مثل، أن تكون شركة مثل، فيلتغي ما اتفقوا عليه ويجري على ما جرى العرف به من الشركات. قال وهو أكثر عدالة بناء على أصل أن أفضل العقود عقود الشركات. ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة. طبعا فسخ أي العامل، أو ظهر قبل ظهور الثمرة، العبرة بالظهور وليس بالحصاد، لأن هذه يعني فيها معنى النتيجة ولم يقم بالعمل الذي أدى إلى النتيجة. وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا. لأن العبرة بالظهور، وقد مر معنا أن ظهور الربح يثبت به الملك، فكأنه قد ثبت له الملك بظهور الثمرة، فظهور الثمرة كظهور الربح، مرت معنا قبل قليل. لكن وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو أو صلاح للثمرة وجوبا، فإن لم يعمل فإن رب الأرض يأتي بشخص ويقوم بهذا العمل، ويكون هذا أجرة ذلك الشخص على العامل، إما تخصم من الربح الذي يظهر له أو نحو ذلك، أو يقوم هو رب الأرض بذلك وتخصم من أجرة العامل. والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما. نعم، لأن الجذاذ خلص بعد ظهور الحصاد، فيكون عليهما بالنسبة والتناسب، والأجرة تقسم بينهما بالنسبة والتناسب، وليست لازمة على العامل، لأن العامل ينتهي عمله بظهور بظهور الثمرة ثم يعني إتمامها لحين الحصاد. ويتبعان العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع. نعم، يقول الشيخ ويتبعان العرف، أي ما جرى به عرف الناس في الكلف السلطانية، أي ما جرت به الكلف السلطانية، والكلف السلطانية متعددة. مثل إيش الكلف السلطانية؟ قالوا مثل الضرائب وغيرها، وهذه الكلف السلطانية مثل الضرائب موجودة منذ القدم، وقد نص الغزالي على أن المكوس التي هي الضرائب تجوز بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون لمصلحة، أن تكون نعم لحاجة، والثاني أن تصرف في مصلحة، والأمر الثالث أن لا تكون مجحفة بالناس. وهذا هو الواقع في غالب دول العالم الآن، هو كذلك. وإنما كان في فترة من الفترات قديما المكوس ظالمة، لأن بعض الولاة قديما وخاصة في فترة المماليك كانت تباع لهم المدن، فيأتي الأعلى للأدنى فيقول بعتك مدينة كذا وأعطني 100,000، فالمشتري لهذه المدينة يكون واليا عليها، فيقول فيظلم أهلها ليتحصل على 100 وأكثر، وهي شراء ربح منها الأول وربح الثاني. ولذلك العلماء ذكروا هذه المسألة، وقد ذكرت لكم قيدة ذكرها الغزالي، ونبه نوعا ما لبعض كلام الغزالي المرداوي في كلامه ما يدل على كلام الغزالي بعض الشيء، ولكن الغزالي صرح بالشروط الثلاثة ذكرت لكم. والكلف كثير جدا، منها التعشير الذي أمر به عمر، والخراج إن كان في خراج على الأرض، السواد، وهكذا. قال ما لم يكن هناك شرط، أي شرط بين المتعاقدين، فيتبع الشرط، لأن الشرط مقدم على العرف. نكون بحمد الله أنهينا يعني باب الشركة وما يتبعه. في الغد إن شاء الله عز وجل نكمل ما بقي لنا فيما يتعلق بباب الإجارة، كان بد من الإجارة، لكن غدا إن شاء الله عز وجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.